بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من التعليق على العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي، ولعل الدرس هذا يكون هو الأخير. قال رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذا رد على ملاحدة الصوفية أصحاب وحدة الوجود والاتحاد كابن عربي الطائي صاحب كتاب فصوص الحكم وغيرها، لأنهم يقولون أن الولي أفضل من النبي. عندهم أن المراتب هكذا: الولاية أعلاها، دونها النبوة، ودونها الرسالة. ولهذا يقولون: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وهذا افتراء، هذا افتراء. من هم أولياء الله؟ قبل من هم أولياء الله؟ نعم، قوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة. فالأنبياء، أنبياء الله ورسله، هم أفضل الخلق، هم أفضل الخلق لا شك. فقال: هو لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. النبي والولي والرسول، هذه المراتب الثلاث بينها عموم وخصوص. كل رسول نبي، وكل نبي ولي، فالرسل هم أفضل الأنبياء، وهم جميعا أفضل الأولياء. وليس كل نبي، ليس كل ولي نبيا، ليس كل نبي وليا. الولي كل مؤمن تقي فهو لله ولي، الولي كل مؤمن تقي فهو لله ولي. وأما النبي والرسول فقد تقدم الكلام على التعريف. فالنبوة والرسالة تستلزم الولاية، وأولياء الله مقتصدون وسابقون، أو مقربون وأصحاب يمين، كما قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وينبغي أن يعلم أن الولاية علامة ولي الله أن يكون متمسكا بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه علامة الولي، كما قال الله: الذين آمنوا كانوا يتقون. قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم. من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات أولياء الله وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كما جاء في سورة الكهف عن أصحاب الكهف وكم لبثوا، وكما جاء عن هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وهي موجودة إلى يوم القيامة الكرامات، وهي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد من عباده الصالحين، فيدفع عنه ضرا أو يحقق له نفعا أو ينصر أو ينصر أو أو ينصر به حقا. وكون الآية خارقة للعادة أو غير خارقة هو وصف لم يصفه القرآن والحديث ولا السلف، وهذا الوصف لا ينضبط وهو عديم التأثير، لأن نفس النبوة معتادة للأنبياء خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم. وبين ابن تيمية أن لفظ المعجزة والخارق لم تأتي به الأدلة الشرعية. ولهذا الإمام أحمد يسميها الآيات. المهم أنه أن هذه الكرامات التي تروى التي تذكر منها ما هو في القرآن الكريم ومنها ما هو في السنة ومنها ما هو في الأخبار الصحيحة، مثلا قصة مريم وولادتها لعيسى عليه الصلاة والسلام، فإن ولادتها لعيسى بلا أب خارق للعادات، هذه من كرامات الأولياء. كما سبق قصة أصحاب الكهف جلسوا هذه المدة الطويلة وعاشوا بلا طعام وشراب، مع ذلك قاموا يستيقظون متحدثين لم يشعروا بما جرى لهم، وقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وجماع صفات الكمال الغنى والعلم والقدرة، ويستشهد لهذا بأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يدعي شيئا منها إلا ما أعطاه الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلى ما يوحى إلي. كذلك نوح قال لقومه ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. فالرسل عليهم الصلاة والسلام أولهم نوح تبرأوا من دعوة هذه الأمور. وهذه الأشياء من ترجع للقدرة والتأثير أو العلم والغنى. والكرامة قد تكون لحاجة العبد يحتاج فيجري الله عز وجل على يديه كرامة. ومن خوارق العادات التي جرت على يد بعض الأنبياء إذا احتاجوا إلى ذلك، مثل ما جرى للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار فسارت عليه بردا وسلاما، كما قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وهذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. وبعض الدجاجل الكذبة يدعي أنه يدخل النار ولا تحرقه، وهذا حصل، هالدعوة حصلت في زمن الشيخ الإسلام ابن تيمية عند طائفة من الصوفية أظن يقال لهم الرفاعية، وتحداهم الشيخ بحضور جمع من الناس وحضور الأمراء والعلماء، وقال أنا أخاطب كل واحد من هؤلاء الأحمدية أظنهم أننا جميعا ندخل النار ومن احترق فهو مغلوب، لكن بشرط أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار. فسأله بعض الأمراء والناس سألوه لماذا، قال لأن هؤلاء يحتالون على الناس يصنعون أشياء من دهن الضفادع وقشر النار النج وأحجار معينة يجعلونها على أجسامهم من أجل ما تمسهم النار ولا تضرهم، فيظن الناس أن هذه كرامة لهم. فأبطل الله عز وجل بذكاء الشيخ وفطنته ومعرفته بحيل هؤلاء وتحديهم، أبطل الله كيدهم و أبطل تلبيسهم على الناس. قال ونؤمن بأشراط الساعة. أشراط الساعة على قسمين: أشراط صغرى وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة، وأشراط كبرى وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة الوقوع. ومنها ما ذكر المؤلف رحمه الله الماتن: خروج الدجال، لأن أشراط الساعة علامات الساعة. ومن أشراط الساعة من قضى ومضى مثل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبيين. ومنها ما جرى ما حصل، ومنها ما سيأتي. فأما ما ذكره الشيخ رحمه الله من خروج الدجال ونزول عيسى، هذه جاء في حديث رواه البخاري، حديث عوف بن مالك، وكذلك حديث حذيفة بن أسيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الساعة لن تقوم حتى ترى عشر آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم. وفي الصحيحين: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وجاءت الحديث أنه يخرج أي المسيح الدجال من المشرق من خراسان، نعم، ويتبعه 70,000 من يهود إصبهان عليهم التيجان من حارة يقال لها اليهودية. ويكون هلاك المسيح الدجال على يدي نبي الله ورسوله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم أن عيسى يقتله عند باب لد. وقد أمرنا أن نستعيذ من فتنته، من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة. وقد أنكر خروج الدجال الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة كعادتهم في رد النصوص. قد جاء في صحيح البخاري مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لو يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وتكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. وحديث الدجال وعيسى بن مريم وأنه يقتل المسيح الدجال كثيرة جدا. وقد ألف بعض علماء الهند، بعض المحدثين، كتابا سماه التصريح بما تواتر في نزول المسيح. فإذا أهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، ويؤمنون بنزول عيسى بن مريم من السماء، وبطلوع الشمس مغربها، وهذه آخر خروج طلوع الشمس مغربها وهي آخر العلامات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رأى الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. يعني أول الآيات التي ليست مألوفة، ولا قبلها المسيح والدجال. يقول ابن حجر: والذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. ثم قال: والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس. وهذه العلامات يتبع بعضها بعضا كتتابع الخرز في النظام، وقد جاء عند الطبراني في الأوسط: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعنا كتتابع الخرز في النظام. وفي مسند الإمام أحمد: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، تتناثر، يعني يأتي بعضها على إثر بعض. والدابة هي المذكورة في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فالمهم أنه أشراط الساعة، علامات الساعة، يجب التصديق بها، يجب التصديق بها. ومنها ما يراه الناس، ما حصل فعلا رآه الناس بأعينهم، منها ما حدث وانقضى، ومنها ما سيحدث، ومنها ما حدث وتكرر. قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لأن طبعا الكاهن والعراف والمنجم كل هؤلاء من الكذبة. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. والكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وجعل القاضي عياض التنجيم نوعا من الكهانة. وقيل العراف الذي يخبر عن الماضي، والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل. وذكر ابن تيمية أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. يعني أن قولهم باطل، قولهم باطل لا عبرة به. قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. وجاء في صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحلوان الكاهن خبيث، وحلوانه الذي يعطى على كهانته. حلوان الكاهن العوض الذي يعطى على هذا الباطل. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري النهي عن أن هذه من أمور الجاهلية، ومنها الاستسقاء بالأنواء وفي حديث زيد بن خالد، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، هذه كلها من أعمال المنجمين والعرافين والكهان. والتنجيم نوع من السحر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وأما الكاهن فهو الذي تخبره الشياطين بالأخبار، سواء من أخبار الأرض أو مما يسترقون من السماء. المقصود أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر من تصديق هؤلاء ومن إقرارهم على ما يدعونه، وقد يتسمون بأسماء بالروحانيين أو بالمعالجين وهم في الواقع كهنة كذبة، فالواجب على الإنسان يحذر منهم وأن يحذر من قنواتهم ومن مواقعهم ومن مجلاتهم ومن إذاعاتهم ومن حساباتهم ووسائلهم، ويكفر بهم ويؤمن بالله عز وجل ورسوله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. منهج أهل الحق أهل السنة والجماعة أنهم يلزمون الجماعة ويحذرون من التفرق في الدين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالاجتماع هناك تلازم قرره شيخ الإسلام بين الاجتماع والاتباع، فالاتباع سبب الاجتماع كما أن الابتداع سبب للفرقة والنزاع. والاجتماع يكون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يقع بين الأمة من خلاف فالاختلاف الواقع بين الناس اختلاف تنوع واختلاف تضاد، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، واختلاف التضاد قد يكون الصواب في أحد الجانبين وقد يكونون جميعا على الباطل. أما اختلاف التنوع فهذا كالاختلاف في المسائل الفقهية ونحو ذلك. قال رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. وحقيقة دين الإسلام هو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له وطاعته سبحانه وبحمده، وهذا هو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، دينهم دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام كما سبق بالمعنى العام. فدين الإسلام فالإسلام دين الله. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دين الله، لكن يجب أن يعلم أنه بعد أن بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به هذا النبي الكريم. وكل من لم يؤمن بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويلتزم بمتابعته ويصدقه ويؤمن بأنه رسول الله فليس على الإسلام مهما تدين، حتى ولو لم يشرك. اليهود والنصارى وإن انتسبوا، إن انتسب اليهود إلى موسى والنصارى إلى عيسى وإلى التوراة والإنجيل فليسوا بالمسلمين. ولهذا قال العلماء أن اليهود والنصارى بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من زعم أنهم على دين صحيح فهو كافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهم ليسوا على شيء، ليسوا على شيء. ولا يجوز أن يعقد مقارنة أو ما يسمى بوحدة أديان أو نحو ذلك، لأن دينهم أصلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ، فهو لا يقبل، لا يقبل إلا الإسلام. قال: بين الغلو والتقصير، وهذا معلوم، بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. فالمشبهة الممثلة مثلوا الله بخلقه فهم كفرة، والمعطلة جحدوا الصفات. وبين الجبر والقدر، مذهب الجبر مذهب الجهمية، يقولون أن العبد عندهم مجبور على أفعاله وأنه يتصرف بغير مشيئة ولا اختيار. يقابلهم القدرية اللي هو مذهب المعتزلة، يقابل مذهب الجهمية والجبرية الذين سلبوا العبد قدرته ومشيئته. نعم، الجبرية يقول العبد مجبور، والقدرية يقول أن العبد يخلق فعل نفسه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر، والقدرية غلوا في إثبات فاعلية العبد، قالوا هو الذي يخلق فعل نفسه. وكلا المذهبين باطل، وسبق الكلام على هذا الموضوع. فالقول بالجبر مغالطة وإنكار، ولا يصح أن يقال الإنسان مخير أو مسير، لأن هذه كلها تحتمل الحق والباطل. الإنسان لا شك له اختيار ومشيئة، يتكلم ويقوم وينام ويأكل ويقعد، هذا حق بمشيئة باختياره، ولكن مشيئته وقدرته لا تنفصل عن مشيئة الله، فهو له مشيئة وقدرة واختيار ولكنها داخلة تحت قدرة الله عز وجل. ما يمكن أن العبد يستقل هو بنفسه يخلق فعل نفسه. فقول الإنسان هل العبد مسير، نقول إن كنت تريد أنه مسير، أنه ما له اختيار ولا مشيئة، فهذا باطل، هذا هو مذهب الجبرية. وإن كنت تريد أنه مسير، يعني أن أفعاله تسير على وفق قدر الله ومشيئته، وأنه ميسر لما خلق له كما جاء في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فهذا صحيح. قال: وبين الأمن والإياس، بين الأمن من مكر الله وبين اليأس، لأن الأمن من مكر الله، الأمن سبيل طريق المرجئة الغلاة، والإياس سبيل الوعيدية الخوارج الذين يخرجون فاعل الكبيرة من الإسلام ويقول إنه خالد مخلد في النار. فدين الله بين هذين الطريقين. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم ختم الطحاوي رحمه الله هذه العقيدة بهذه الدعوات المباركات، قال: نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة. وهذه دعوات مباركة، إن الإنسان إذا رأى أهل الزيغ يحمد الله على العافية ويسأل ربه الثبات: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فيحمد العبد ربه أن الله لم يجعله مشركا ولا مبتدعا ولا جهميا ولا رافضيا، إنما جعله من أهل الإسلام، ويسأل الله أن يثبته على الإسلام وعلى السنة حتى يلقاه على ذلك. والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون تم ختم التعليق اليسير على عقيدة الإمام الطحاوي، ولا نقول شرح بل هو تعليق يسير، ونسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا وعن المسلمين، وأن يثبتنا والمسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقد تم هذا في مدد متطاولة، وهذا اليوم هو يوم الثلاثاء 15 من شهر الله المحرم من عام 1440 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.